بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما في سلسلة الردود على هذه الشبه الرائجة على كثير من الناس. من الشبه التي تروج على الكثير من الناس قولهم لا نحب الغلو أو التشدد أو التنطع، فهذه باختصار يعني الغلو أولا يكون في الباطل، قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق. مثال الغلو أن المسيح أن النصارى أمرهم الله سبحانه وتعالى بطاعة رسول الله عيسى عليه السلام واتباعه، فاتخذوه إلها، غلوا فيه من الطاعة إلى الربوبية. وهذا الغلو، هذا النوع من الغلو، هو اللي واقعين فيه الناس الآن، غلات في الطاعة، لأن الله تعالى أمرهم بطاعة العلماء وطاعة الأمراء، ولكن لم يأمر باتخاذهم أربابا من دون الله، يشرعون من دون الله، يتبعون في غير ما شرعه الله عز وجل. فإذا هذه صورة من صور الغلو المذموم، وليس الغلو هو اتباع الكتاب والسنة، ولكن الغلو هو مخالفة الكتاب والسنة. التنطع مثال ديالو، تنطع اللي عملوا شي عبادات ما أمرش بها الله عز وجل، ولا يعني شددوا على الأنفس أكثر من يعني أرادوا، لم يلزموا السنة في العبادة، بحال الحديث ديال الثلاثة الذين قدموا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: هذا أين أنتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتهم، ثم صعد المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أرجو أن أكون أتقاكم لله، ألا وإني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، وإني أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا التنطع، من رغب، المتنطع راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغالي لا يتبع الحق، يتبع الباطل. أما اتباع الدين الصحيح فهذا مأمور به، قال الله عز وجل: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال: فاستمسك بالذي أوحي إليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني التمسك بالدين الصحيح والسنة الصحيحة ماشي هو الغلو والتشدد والتنطع، هذه أمور يجب فهمها في سياقها. مثلا عاود كاين شبهة ديال التقدم، ديال اننا اليوم حنا في زمن تقدم، وباننا ما يمكنش نرجعوا للوراء. كيقول الله عز وجل لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتأخر. فالتقدم، تقدم في يعني في تقدم وأمر اتباع شرع الله سبحانه وتعالى هو التقدم، وما لا يجب الخلط ما بين التقدم في الأمور الدنيوية اللي هي صناعية واللي هي صناعات و يعني ابتكارات جديدة واكتشافات، وما بين التقدم في الأمور اللي هي دينية وأخلاقية. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الرجل لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال يعني قال الله عز وجل: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يعني أحكام ديال يعني النهي عن السرقة والنهي عن الرشوة والنهي عن الكذب والنهي عن الغش، هذه أمور اللي لا مجال فيها للتقدم، لا مجال فيها للتقدم. الحق أن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلق آدم عليه السلام، فهذا حق، كيف يتقدم؟ يعني كيف أين مجال التقدم في هذا الحق؟ أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم في زمن آدم وفي زمن نوح وفي زمن إبراهيم وفي زمن عيسى وموسى وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمننا هذا، أن الله عز وجل خلق آدم، هذه حقيقة مستقرة ما يمكنش لا مجال فيها للتقدم. الجنة حق والنار حق، إذا كانت الجنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حق فهي اليوم حق، إذا كانت الجنة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست حقا فهي اليوم ليست حق. هذه يعني أمور لا مجال فيها، الملائكة، الكتب، النبيين، القدر، هذه الأمور هذه يعني كل ما هو اعتقاد وأخلاق ومنهج ونبذ للرشوة ونبذ للشرك وعبادة الأموات، عبادة الأموات، هذه الأصنام اللي كانت عند المشركين، وما كانوا يعتقدوا بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، المشركين يعني كانوا عارفين من الله هو اللي خلقهم، ولكن اتخذوا هذه الأصنام هذه بأنها فيها أرواح ديال الناس الصالحين أو أرواح ديال الملائكة وتعبدوها باش تقربهم إلى الله عز وجل، ليس لذاتها يعني كأنها كحجر، ولكن يعتقدون فيها بأن فيها أرواح ديال الناس الصالحين. كذلك هذه القبور، كذلك القبور اللي كي يعني كيمشيو ليها بعض الناس باش يتشافوا وباش يطلبوا الأولاد ويطلبوا الرزق وغير من المنافع، وتيقدموا ليها الهدايا وتيقدموا ليها يعني الذبائح وكذا. فهنا يا الله عز وجل نهى المشركين عن الشرك، فما كاينش مجال ديال التقدم. إذا كان شرك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرك اليوم. الله عز وجل قال: إن الحكم إلا لله، في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الحكم إلا لله، في عهد موسى، في عهد عيسى، الحكم لله، في عهدنا هذا، في عهد الزمن هذا، ما يمكنش يجيب الله عز وجل، وهو مدبر الأمور وهو الحي القيوم وهو بكل شيء عليم بكل شيء بصير وبكل شيء يعني حي لا يموت، هو معنا في هذا الزمان سميع بصير ويدبر أمور العباد، ويجي واحد يجيب واحد الزمان ويأمرنا بأن نطبق فيه الشرع، والشرع ليس صالحا للزمان، الله هو المدبر وهو المشرع، فحتى الحياة ديالنا التدبير ديالها هو الله سبحانه وتعالى اللي كيسير هذا الزمن. إذا التقدم لا يجب الفصل ما بين التقدم في الأمور اللي هي أمور شرعية والتقدم في الأمور اللي هي دنيوية. مثلا واحد ركب سيارة أو ركب دابة أو ركب جمل وقال دعاء ديال الركوب، فالأمر تيبقى نفسه، أنه ركب يعني في الجمل على دابة أو لا ركب على سيارة وقال الدعاء ديال الركوب، فكونه ركب على السيارة هذا لا تنهى عنه الشريعة. قال الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون. وحتى السيارة نفسها خلق من خلق الله عز وجل، والجمال خلق من خلق الله. إذا حنا تقدمنا، واش عمر شي واحد خرج وقال لا راه حرام تركب السيارة؟ عمر شي واحد خرج وقال راه حرام تاخد يعني تعمل بالهاتف؟ ولكن اللي الناس يعني كان تكلموا على الشرع ديال الله سبحانه وتعالى، فإننا نتكلم عن مسائل اللي هي شرعية، ما تكونش خيانة، ما يكونش غش، ما يكونش ظلم، ما يكونش يعني بطر للحق وغمط للناس، وما يكونش اعتداء على الغير في الممتلكات، في النفس، في الدين، ما يكونش اعتداء على الأعراض. فهذا هو المطلوب، وليس المطلوب بأن نترك ما خلق الله للناس من آليات ومن يعني وسائل حديثة تستعملوها في الدعوة، تستعملوها في طلب العلم، تستعملوها في قضاء يعني الأغراض والحوائج الدنيوية. فهذه أمور لا ينازع فيها يعني لا ينازع فيها أحد، ولكن التقدم بالصيغة اللي تفهمها الناس بأنه تغيير لأسس التدين وأسس الفكر وأسس المعيشة وأسس الأخلاق، فهنا ليس هناك مجال للتقدم. الكذب كذب، إذا قال لك عندي سيارة أو قال لك عندي جمل هو كيكذب، راه كيكذب، سواء هنا في 1400 سنة الوراء ولا في هذه السنة هذه. الكذاب يعني يسمى كاذبا، قال لك عندي 1000 دينار ولا عندي 1000 درهم، قال لك عندي طائرة ولا قال لك عندي طير ولا حمامة، فهذا يعني تسمى كاذبا وهذا يسمى كاذبا. لا، ما كاينش تقدم في الأمور. أما التقدم في الأمور الدنيوية فهو مباح جائز، وتنصح اللي عنده هاد الشبهة ديال التقدم يرجع لبروتوكولات حكماء صهيون ويطلع عليها، ويعرف من خلالها ما هو هاد الترويج، شكون اللي كيروج لهاد الشبهة هادي، وهم على علم، لأن بالنص كاتبين بأن كلما تكلمنا على التقدم فإنما نريد بذلك إبعاد الناس على الحق أكثر فأكثر، لأن الحق معروف واحد لا مجال فيه للتقدم. وكلما روجنا هذه الفكرة ديال التقدم فإننا نبعد الناس أكثر فأكثر عن الحق. كما ذكرنا الوسائل اللي هي بغاو الناس تيربطوا ما بين الدين وما بين الخلق وما بين الوسائل اللي هي سيارة واللي هي طائرة واللي هي باخرة واللي هي هاتف واللي هي تلفاز ولا هي آلة غسيل ولا آلة الطبخ ولا تلاج ولا يعني هذه الأمور هذه، كيف تربطون ما بين أمور اللي خلقها الله عز وجل عن طريق مخلوقاته اللي هم البشر، وبمواد وبوسائل وبعلوم وضعها الله عز وجل في هذا الكون واتصلوا بها؟ وكيف يعني إلى جينا نمشيو بنفس المنطق، لأن تقولوا هاد الوسائل اخترعوها ماشي المسلمين، فما عندكمش الحق تستعملوها. وأنا تنسولهم: واش اللسان اللي كتكلموا به خلقتوه انتوما؟ واش الهواء اللي تتسنشقوه صنعوه لكم ماشي المسلمين؟ واش صنعوه لكم الكافرين؟ واش اليدين اللي كتكتبوا بها الرسائل واش صنعوها لكم الامريكيين ولا الاوروبيين ولا الصينيين ولا اليابانيين؟ انا خص تجاوبونا، يعني منين الوجه اللي كتكلموا به واش صنعوا لكم؟ اشكون هو هذا المصنع اللي صنعوا؟ اعطينا واش مادين شينا ولا مادين فيتنام ولا مادين اوروبا ولا مادين موروكو، يعني هاد الوجه اللي كتكلموا به وهاد اللسان اللي كتكلموا به، ما عندكمش الحق تقولوا ما يخالف شرع الله، لأن الله هو اللي أعطاكم اللسان، الله اللي أعطاكم الهواء تستنشقوا، الله اللي أعطاكم الوجه اللي كتكلموا به، الله اللي أعطاكم اليدين اللي كتكتبوا بها الرسائل، فكيف تستعمل لسان أعطاه لك الله في أنك تعرض عن دين الله وتحارب دين الله؟ إذا مشينا بهذا المنطق ما خصكش تستنشق الهواء اللي خلق الله في هذا الكون، ما خصكش تنشق الهواء لأنك ما صنعتيش هذا الهواء، صنع الله تعالى، وانت معرض عن دين الله، وبالتالي ما خصكش تنشق الهواء. شوف الهواء اللي صنعوه لك الأوروبيين باش تنشقه. يعني مسألة ديال التقدم، مسألة ديال هاد الأمور هذه راه واضحة بينة. وهذا باختصار يعني ردود على بعض الشبهات، وإن شاء الله كل ما كانت الفرصة سانحة ممكن أننا نجيب عن أكثر من هذه، يعني الردود على هذه الشبهات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.